وجود يا وجود يا وجود يا وجود يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الراقب الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواحد المتعال البر الدواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقتد الجامع الغني المغني البديع الضاق النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اجعل هذا الماء طهورا اجعل هذا الماء طهورا اجعل هذا الماء طهورا اجعل بركاتك في هذا الماء يا حي يا قيوم ونقضي به ما جزاك من كل سقم وسحر اينما كان في عالم الانس والجن في هذه الاجسام اللهم يا حي يا قيوم اسالك باسمائك الحسنى وانك العظيم القدير ان توجه هذا الماء الى كل عضو فيه اصحاب شيطانيه فيظهرها بقدرتك يا حي يا قيوم واجعله في جوف كل شياطين سما وصفما يصهر به بطونهم ويقطع به امعاءهم بقدرتك يا عظيم اللهم يا خالق الماء اللهم يا خالق الماء اجعل الماء طهورا ونقضي به ناجسان من كل سقم وسحر اينما كان في عالم الانس والجن في هذه الاجسام نسالك بانك الله القدير بانك الله السميع أن توجه وتسير هذا الماء إلى كل عضو فيه أطهار وشياطين فيسعرها بقدرتك يا قدير واجعله في جوف كل شياطين سما وسقما يصهر به بطونهم ويقطع أمعاءهم ويقطع أمعاءهم ويقطع أمعاءهم الله بحولك وقدرتك سق هذا الماء إلى كل عضو في الجسم يظهر ما فيه من سقم وسحر وشياطين. نسألك بأسمائك الحسنى ولعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل هذا الماء طهورا، أن تجعل بركاتك في هذا الماء، أن تنزل في هذا الماء شفاء من شفائك يا عظيم، أن تجعل بحولك وقدرتك هذا الماء شفاءك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا الله أن توجه وتسوق هذا الماء إلى مكان السحر في الجسم فيطهره، أن توجه وتسوق هذا الماء إلى مكان السحر في الجسم فيطهره، أن توجه وتسوق هذا الماء إلى مكان السحر في الجسم فيطهرها، أن توجه وتسوق هذا الماء إلى مكان السحر في أي عضو وفي أي عظم وفي أي مفصل وفي أي رحمة وفي أي عرق وفي أي عصب وفي أي مكان في الجسم فيظهره بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل هذا الماء في جوف كل الشياطين الموجودين في هذا الجسم فيقطعها معهم. نسألك يا عظيم أن تجعل في هذا الماء يا قدير، أن تجعل هذا الماء في جوف كل الشياطين الظالمين في هذا الجسم، أن تجعله في جوفه يا عظيم فيقطع معاهم بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تسجر هذا الماء على كل الشياطين في الجسم وتصهرهم بها، أن تسجر هذا الماء على كل الشياطين في الجسم وتصهرهم بها، أن تسجر هذا على كل الشياطين في الجسم ويطهرهم به عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل بركاتك والشفاء في هذا الماء تنقي به كل الأعضاء نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل هذا لنا غذاء لكل نكيش وعضو وغدة وعظم ومفصل في هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تجعل هذا لنا غذاء لكل نتيج وعضو وغدد وعظم ومفصل في هذا الجسم أن تجعل هذا لنا غذاء لكل نتيج وعضو وغدد وعظم ومفصل وعروق في هذا الجسم يا حي يا قيوم. نسألك أنك الله السميع أنك الله القدير أنك الله مجيب الدعاء مجيب الدعاء مجيب الدعاء ننادي الله العظيم ننادي على الله القدير ونادي على الله المحيي المميت ونادي على الله الشكور ونادي على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين وإذكم بالله العلي العظيم من الشياطين ومن أصحابهم ومن شرورهم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يضر مع اسمه شيئا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموها وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموها وما أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموها رأيناكم وما أنتم له بخازنين ونزلنا الرياح لواقح فنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين نعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان طريد لئيد بريد وأصحابها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع نعوذ بالله العلي العظيم من كل الظالمين الشياطين وأصحابهم وعقدهم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات وأسقيناكم ماء فرات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات والذي نزل من السماء ماء بقدر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا نزلنا عليها لنا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها لنا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم لا فلا يبصرون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها لنا اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا نزلنا عليها اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وبشرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرنا قد قدر ونذكرهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر أفرأيتم الماء الذي تشربون إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أنا صببنا لنا الصبا وجعلنا من الماء كل شيء شيء حيا واجعلنا من الماء كل شيء حيا واجعلنا من الماء كل شيء حيا واجعلنا من الماء كل شيء حيا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا رحيم أن تجعل هذا الماء طهورا أن تجعل هذا الماء طهورا أن تجعل هذا الماء طهورا أن تجعل الشفاء في هذا الماء أن تجعل بركاتك في هذا الماء أن توجهها وتسوقها لداه إلى مكان السحر في الجسم فيظهرها أن توجهها وتسوقها لداه إلى مكان السحر في الجسم فيظهرها بقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن توجه وتصوبها بلداء إلى مكان السحر في الجسم فيصيرها أن توجه وتصوبها بلداء إلى مكان السحر في الجسم فيصيرها اللهم أري عبدك هذا وعبدك هذه قدرتك يا عظيم كيف يعجزون هذا لنا يتوجه إلى مكان السحر أينما كانت الجسم فيصيره بقدرتك العظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن توجه وتصوغ هذا الماء إلى مكان السحر في الجسم فيصيرها أينما كان هذا السحر في الجسم في عالم الإنس أو الجن اللهم إن كانت أصحابنا في عالم الجسم في عالم الجن في هذا الجسم اللهم استجدنا هذا الماء واجعله في عالم الجن ويظهر هذه الأصحاب بقدرتك يا عظيم يا كبير أنك العظيم يا كبير أنني عالم بأنك السميع المجيب الدعاء القادر المقتدر اللهم أسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم تجعل هذا الماء في عالم الجن وتصوغه لكل سحر موجود في الجسد في عالم الجن فيظهره واخرجه بقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل هذا الماء في جوف كل الشياطين في أهل الجسم فيقطع معاهم فيفوت عليهم ثم نقاتل بيعطيهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل هذا الماء في جوف الشياطين في جوف الشياطين الموجودين في هذا الجسم فيقطع أمعاءهم فيقطع أمعاءهم فيقطع أمعاءهم ويكون عليهم سقما وسما قائما يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وفضلك يا رحيم أن تجعل هذا لنا في جوف كل الظالمين في هذا الجسم يقطع أمعاءهم ويكون عليهم ثم قائما يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وطلباتك يا عظيم أن تسجر هذا على كل الشياطين من جسمي ومصيرهم بها أن تسجر هذا على كل الشياطين من جسمي ومصيرهم بها أن تسجر هذا لنا على كل الشياطين من جسمي وتطهرهم بها أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تسجر هذا لنا على كل الشياطين من جسمي وتطهرهم بها فجعلك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا من يقول للشيء كن فيكون أن تسجر هذا الباء على كل الشياطين بالجسم وتطهرهم به يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل كل الدوائر الموجودة في الجسم أن تصهرها بالنسبة للشياطين والظالمين الموجودين في هذا الجسم يا عظيم اللهم اجعل كل الزوائل الموجودة في الجسم مسجورة على كل الشياطين فتصيرهم به يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين وأصحابهم واستفتحوا وكان كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتشرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتشرعه ولا يكاد يصيبها ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين وأصحابهم وقديما وطوما حميما فقطع أمعاءهم وسقوما حميما فقطع أمعاءهم وسقوها الحبيب لقد قطع أمعاءها ربها وسقوها الحبيب لقد قطع أمعاءها ربها وسقوها الحبيب لقد قطع أمعاءها ربها وسقوها الحبيب لقد قطع أمعاءها ربها وسقوها الحبيب لقد قطع أمعاءها ربها قطع أمعاءها ربها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب يصلونها فبئس المهاد يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغصاق هذا فليذوقوه حميم وغصاق هذا فليذوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج هذا فليذوقوه حميم وغصاق هذا فليذوقوه حميم وغصاق هذا فليذوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج أنادي على الله القديم أنادي على الله القديم أنادي الله السميع أنادي الله السميع أنادي الله السميع أنادي الله القديم أنادي الله القديم أنادي الله أنادي الله غياث المستغيثين أنادي الله العظيم أنادي رب العالمين أنادي الله أنادي الله أنادي المحيي المميت أنادي الله الشكور أناديك يا الله أناديك يا ربي ورب كل شيء أناديك يا عظيم أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا عظيم أن تجعل بركاتك والشفاء يا ذا الماء نقيه العروق من كل سقط وسحر وعقد وشياطين. أنادي الله، أنادي الله، أنادي العظيم، أنادي القدير، أنادي الخالق وخالق كل شيء ومليكه، أنادي الله الملك القدوس، أنادي الواحد الأحد الماجد الواجد، أنادي الشافي، أنادي الكافي، أنادي المعافي، أن يجعل بركاته والشفاء في هذا الباب، أن يجعل بركاته والشفاء في هذا الباب، ينقي به العروق والعظام والمقاصد وكل الأعطاء والهدنا والسبع من كل سقم وسحر وعقد وشياطين. اجعل هذا الماء غذاء لكل نسيج وعضو وهدد وعظم ومفصل في الجسم. اللهم انا تناديك يا عظيم، نعلم انك السميع، نعلم انك السميع مجيب الدعاء، نعلم انك رحمن الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك يا عظيم ان تجعل بركاتك وقبولك وتنزل بهذا لنا الشفاء، تنقي به العروق، تلقي به المفاصل، تلقي به المفاصل، تلقي به كل عضو في هذا الجسم، تلقي به كل عضو في هذا الجسم، تلقي به كل الغدد، تلقي به كل الغدد، تلقي به كل الغدد، تلقي به البطون، تلقي به البطون، تلقي به البطون والأمعاء، تلقي به العروق، تلقي به العروق، تلقي به الدم الذي يسري في العروق، تلقي به كل عضو في هذا الجسم من كل سقط وسحر وعقد وشياطين، من كل سقط وسحر وعقد وشياطين، من كل سحر وعقد وشياطين. أناديك يا الله، أناديك يا الله، أن تجعل هذا الماء حبيب ومصاق وغضاق في بطوني وجلود الشياطين وكل الظالمين الموجودين في هذا الجسم يا عظيم. اللهم اجعله عليهم حبيب وغصاق، اللهم اجعله عليهم حبيب وغصاق، اللهم اجعله على كل الشياطين وعلى كل الظالمين في هذا الجسم حبيب وغصاق. هذا فذوقوه حبيب وغصاق، هذا فليذوقوه حبيب وغصاق، هذا فليذوقوه

إنك الله قدير إنك الله مجيب الدعاء إنك الله الذي يقول للشيء كن فيكون والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.